إنك لا تنسى عليك يا رب. حتى

وَلَوْ

بسم الله الرحمن الرحيم إن في الأرض على

هذا الجراف هو اللي يجيب هذا الجراف وهو أربع فنانه ما بدا Thank you.